يا لغتي عربية حسنة بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع. تتواصل الحملة الهمجية من الطيران الروسي المجرم التي تستهدف معظم المناطق المحررة، حملة إبادة تستهدف أهلنا السنة مجازر بشكل يومي من الطيران الروسي، بينما تحاول الميليشيات الشيعية الرافضية بغطاء روسي وبدعم من عصابات الأسد التقدم لفك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء وبلدتي كفرية والفوعة، ولكن صمود وثبات المجاهدين على كافة الجبهات. نرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيطي. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أسأل الله أن يجعل ما أصابك رفعة لك عند الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يجعل هذه الإصابة في قدمك شاهدة لك يوم القيامة سبحانه وتعالى عند الله سبحانه وتعالى. بشرنا قبل أن نبدأ عن إصابتك أبو عمر. الحمد لله، أمور الأخوة الطاقم بخير بفضل الله، ونسأل الله أن يكون عملنا خالصا لوجهك الكريم، والانتصارات قادمة بإذن الله والبشار قادم. الحمد لله على سلامتك، والإخوة يسألون عنك دائما، والناس يعني أحبتك لما لأن رأتك في أرض المعركة، صلى الله أن يكتب أجرك. طبعا أخونا أبو عمر، وقبل هذا أنا أقول حي الله الإخوة الذين يشاهدوننا في مشارق الأرض ومغاربها عبر هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى الحي القيوم أن يكون شاهدا لنا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ويعلم الإخوة أننا لم نتخلف عن البرنامج حتى يعني أثناء الإصابات، ولعل من قدر الله سبحانه وتعالى أن حينما من الله علي بالإصابة كنت مصر على أن نلقى الناس، واليوم من الله عليك أيضا أنت بالإصابة، وهذا لعله شرف عظيم من الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يأخذ الله من دمه حتى يشرف يوم القيامة بهذا الفضل العظيم. طبعا أخونا أبو عمر كان البارحة في المعركة مع الإخوة في نبل الزهراء، ولعلك تحدثنا المرة هذه. أنا أسألك السؤال الذي كنت تسألني إياه عن إصابتك، ونطمن الإخوة عنها إن شاء الله. نعم أبو محمد، نحن توجهنا إلى جبهات القتال، إلى خطوط الاشتباك الأولى برفقة المجاهدين. كانت معارك طاحنة تدور، ثبات للمجاهدين أسود السنة، معارك عنيفة، استهدافات همجية. تصور أبو محمد، خلال نصف ساعة أكثر من 100 غارة من الطيران الروسي عدا الاستهدافات من النظام الذي يحاول فك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء. طبعا كنا على دبابة أثناء الاقتحام، وتم استهدافنا بصاروخ من قبل الميليشيات الرافضية. طبعا الصاروخ ضربكم أنتم فوق الدبابة؟ نعم، طار البرج وطرنا ما شاء الله. أنتم يا أبو عمر ضد الخدش. الحمد لله على سلامتك. ما شاء الله تبارك الله، صلى الله يتقبل منا ومنك. طبعا أخونا أبو رداد من طاقم البرنامج هو مصاب إن شاء الله بعد البرنامج، والإعلام أيضا، والإعلام يا أخي الله يكتب أجرهم يا رب بخير بفضل الله. نسأل الله شفاء العاجلة أيضا للأخ أبو مؤيد يا رب، صلى الله يشفيهم جميعا، كافة المجاهدين. وإن شاء الله بعد الحلقة نذهب سوية مع الإخوة كادر برنامج إلى أخونا نزوره في المشفى بإذن رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نذهب الآن إلى زيارة الإخوة، أسأل الله أن يحفظهم في فريق عمل برنامج شام في أسبوع، صلى الله أن يجعله بميزان حسناتهم. وأنا هنا يعني استغل هذه الفرصة مع أخونا أبو عمر بارك الله فيه أن ننبه الإخوة المجاهدين دائما إلى الحرص على زيارة الجرحى. زيارة الجريح لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، زيارة المريض فيها أجر كبير، فكيف بالمريض الذي جرح في سبيل الله؟ فأنا دائما أوصي الإخوة حتى القادة، اجعلوا جنودكم يرونكم تزورونهم في مقرات الاستشفاء ومقرات الجرحى، زوروا مقرات الجرحى، اجعلوا الجريح يفرح حينما يرى الشيخ أو الشرعي أو طالب العلم أو الأمير يزوره، يطمن على حالته، يطمن على صحته، هذا له أثر كبير في قلوب الإخوة. جزاكم الله خيرا. وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من زار مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قال: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، حتى يمسي. ومن زار موسيا لم يزل في خرفة الجنة حتى يصبح. صلى الله يحفظكم بارك فيكم. الله يجمعك في أجر العافية إن شاء الله، قدامك العافية. وهذا طريق الجهاد سبيل الله. والإنسان لما يصاب فقط ارفع يدك، انظر للدم بيدك تفرح، فقط انظر الدم في يدك تتذكر أن هذا الدم يأتيك يوم القيامة يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، تتذكر أن هذا الدم يسيل يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك. أسأل الله أن يجعل ما أصابك رفع لك ورفعة في منازل الجنة ودرجاتها. الله يحفظك يا رب. تحتاج شيء؟ عندك ألم؟ عندك شيء ولا؟ أسأل الله أن يجعل ما أصابك رفع لك عند الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول لك أبو عمر وأقول للإخوة الإعلاميين جميعا، أول أمر أخلص النية لله سبحانه وتعالى. أخلص النية أيها الإعلاميين لله سبحانه وتعالى. انتبهوا أيها الإعلاميون، كل الإعلاميين، أن تكونوا بعيدين عن أرض المعارك. هذه الوصية الأولى، لا بد تكون أرض المعارك. ما أشكال تصاب؟ هذه الآن قدمك أصيبت، زال الدم فيها، هذا الدم إذا أخلصت النية لله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك. إذن الإعلاميين يجب أن يكونوا يتقدموا في الصفوف الأولى حتى ينقلوا الحقيقة من أرضها. الثانية، يجب أن تكون نيتهم خالصة رفع معنويات المسلمين ودعم المجاهدين وتثبيتهم. ويحذر يحذر الإعلاميين، دائما أحذرهم، الإعلاميون مثل تماما حامل السلاح، الكاميرا التي يحملها الإخوة تماما كالبارودة، واللسان في هذا البرنامج أيضا وفي المحاور وفي الإعلام أيضا كالبارودة. لكن كما نوصي دائما أصحاب البواريد، نوصي دائما أصحاب الكاميرات دائما يستحضروا نية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، نية الجهاد. ما الإعلامي والمجاهد، أي إنسان يرى الكاميرا فورا يأتي على باله ماذا؟ دعني أحصل على لقطة قوية جدا، دعني أحصل على لقطة يعني مؤثرة. إذا وجدت النية الصادقة الخالصة، لأنه في أي لحظة، نحن الآن في أرض حرب، أنا وأنت في أرض حرب، الإعلاميين موجودين في الشام في أرض حرب، فأي لحظة ينزل الصاروخ علينا نرتقي إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما أوصي المجاهدين أن يستحضروا النية الصادقة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعل ما أصابك وما أصاب الفريق الذين كانوا معك خالصا لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. ما هي أخبار الجبهات وما هي أحوال المجاهدين؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله القوي الناصر المتين، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الأرض لله يورثها من يشاء وينزعها ممن يشاء، وينصر الله من يشاء ويغلب من يشاء. الحمد لله رب العالمين. الساحة اليوم الشامية تمر بأشد مخاض لها، وأنا أقول والله إني واثق بالله رب العالمين، ولو استطاع الكفار أن يصلوا إلى نبلس الزهراء بإذن الله واثق بنصر الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ما أقوله تفاؤلا وهكذا وأنا أكون موجود في فندق في أقصى الأرض، أقوله في أرض المعركة وفي الميدان، وبعد دقائق، مو دقائق، بعد ساعتين من الآن البرنامج سيعرض إن شاء الله، يعني غدا ليلا، وبعد إن شاء الله غدا سيعرض برنامج الساعة 8 مساء، وبعد ساعتين 3 ساعات، يعني قبل أن يعرض البرنامج 20 صاروخ فيل بإذن الله سندك بإذن الله الفوعة، وسيصرخ أهل الفوعة. والبارحة أبشرك قرابة 100 صاروخ قراد ضربت نبل وقتلت فيهم مقتلة، وسيبكون كما يبكي النساء والأطفال، وسيصرخون كلما قصف الروس بيتا لنا، وسيندمون كلما نزلت غارة، وسيأكلها هؤلاء الروافض جزاء وفاقا.

الأرياف، المناطق المتطرفة، هنالك مناطق متطرفة كثيرة، تجد مناطق مثلا في مناطق حدودية، مناطق هنالك مئات القرى والضياع لا يعرفها أحد، لا بأس قد تكون الخدمات فيها أقل. إذا كان المنطقة اللي أنت فيها تقصف أخرج إلى منطقة صغيرة قد تكون ما فيها خدمات، لكن المهم ألا تخرج من أرض الشام. بل حتى الذين خرجوا الأبطال في تركيا من الأهالي والنساء والأطفال أقول عودوا إلى أرض الشام. يجب أن تكون منازلة حقيقية اليوم، يجب أن تكسر إيران وتكسر الروس. وأبشركم هنالك خلافات شديدة بين إيران وروسيا اليوم، حتى الأفغان الذين جاءوا معهم البارحة 100 فطيسة من الإيرانيين في باشكوي وما حولها بقوة الله، 4 دبابات تدمرت، 3 ركسات، 4 عربات B&B، عدد كبير من القتلى. صحيح تقدموا البارحة ولكن المعركة لم تنتهي. وأنتم أيها الفصائل اجتمعوا واتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا. وأنتم أيها المجاهدون اتقوا الله، اضغطوا على القادة، وبإذن الله سنجتمع، ستتوحد صفوفنا، ستلتحم معاركنا بالله رب العالمين. أبو محمد، تكالبت شيعة العالم والروافض بالاشتراك مع الروس الأنجاز، اتبعوا سياسة الأرض المحروقة وحرقوا الأخضر واليابس من أجل فك الحصار عن بلدة واحدة، بينما أمة الإسلام أمة المليار تقف موقف المتفرج. إلى الله المشركة نشكو حال أمتنا، إلى الله سبحانه وتعالى نشكو حال المسلمين أهل السنة وخذلاننا في الشام، إلى الله سبحانه وتعالى. ودائما نقول لأهل السنة الذين يسمعوننا الآن، وناس يسمعوننا من مكة ومن الرياض ومن قطر ومن الكويت ومن الإمارات ومن السودان ومن مصر ومن اليمن ومن كل مكان، يرى أهل السنة الشام ولا يتحركون، شلالات الدماء تسيل. لذلك نحن نقول أهل السنة اتقوا الله سبحانه وتعالى، لا تخذلوا الشام فيعاقبكم الله يوم القيامة بعقوبة الخذلان. حتى ولو أنت وحدك قدم ما تستطيع من مال، من دعاء، من قنوت. أئمة المساجد يجب أن يقنت اليوم للشام، قنوت النوازل في الجوامع يجب أن يفعل، كذلك اجتماع كلمة الفصائل يجب أن تجتمع الفصائل اجتماعا عاجلا. وأنا أريد أن أعلق على كلمة الاجتماع، الناس حقيقة محبطين من عدم اجتماع الفصائل، وأنا أقول هذا الكلام صحيح، وأنا أحد الناس المحبطين في هذه المسألة، ولكن ليس الأمر كما يصوره البعض أن الفصائل متفرقة مختلفة، لا، الفصائل بينها تنسيق عسكري قوي، هناك غرف عمليات قوية وجزاهم الله خير على ذلك، لكن نحن نطمح إلى أعلى من هذا. وإلا الوضع الحالي بإذن الله، الوضع الحالي التنسيق والتعاون بين الفصائل سنصل به إلى النصر، وهذا الكلام أريد أن يصل الجميع، أنه ما يوجد فرقة بين هنالك عدم توحد، لكن لا يوجد خلاف، لا يوجد نزاع، هنالك أخوة بين الفصائل. لو تجلسون مع القادة مع بعضهم ترون شيء يسر قلوبكم، فليست القضية كما يحبط كثير من الناس حينما نتكلم عن الاجتماع، لكن نحن حينما نطالب نطالب بماذا؟ بما هو أعلى من مرحلة توحيد، نعم، توحيد حتى الرايات، توحيد كذا، يعني نطالب ما هو أعلى من هذه المسألة. وإلا الأمور على ما هي عليه جيدة، والأمور العسكرية رائعة، والناس وهنالك بشائر كثيرة، حتى غزوات، والله ننتظر غزوات كبيرة بإذن الله. نقول للناس لا تحبط، القضية طويلة والمعركة كبيرة، نحتاج صبر، نحتاج همة، نحتاج قلوب صادقة، وهذه مسألة مهمة. الذين يرجفون يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوب مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. الذي يرجف ويخوف الناس ويحبط الناس ويصور أن المعركة انتهت، المعركة ما زالت في أولها، وعندنا مفاجأة طويلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بها على عباد الموحدين. اللهم آمين. يعيش أهل الشام حالة من الذعر والخوف، والكل يعلم أن القرآن الكريم يثبت القلوب. ماذا تتلون لنا من القرآن الكريم؟ جزاك الله خيرا على هذه اللفتة الجميلة. كتاب الله سبحانه وتعالى ثبات. وحصل لي قصة البارحة، عفوا ليس البارحة، قبل عدد قليل من الأيام زرت أحد المشافي لمراجعة الجرح، فقابلت شاب فقال لي سلم علي في المشفى وقال لي أن والدي يحبك ويتابع البرنامج الشام في أسبوع بشكل يعني دوري كل جمعة ويريد أن يعني يلتقيك، وهذا يعني شيء يفرحه. وقلت إذا كان هذا فهذا من بر الوالدين، وأنا لأجل برك بأبيك سأذهب. المهم دخلنا على الرجل، كان رجل فاضل جزاه الله خيرا، وكان من خيرة الإخوة صلى الله يعني يحفظه، ضيفنا في بيتي ضيافة جميلة. ثم اقترح علي اقتراح أن نتلو آيات الأحزاب من قول الله لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة، لأنها توافق واقعنا. فيعني كان جميل أن نسمع شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى. وعندي أحد الإخوة من إخواني الغالين علي صوته ندي، لعله الآن موجود معنا، يتلو آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى ثم نعلق عليها. فليتفضل جزاه الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء. جزاك الله خيرا يا أبا المثنى على هذه القراءة الطيبة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الصوت الذي يعني أخشعتنا فيه. وحقيقة هذه الآيات التي تليت تسلية للقلوب وغسيل للنفوس وصفاء للأذهان، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات التي تليت قبل قليل تلي جزء منها، لما نعيش معها نعيش حالة من الاطمئنان والراحة، لأن الله سبحانه وتعالى يثبت بهذا القرآن. الله يقول ما نثبت به فؤادك، يثبتنا الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب. الله يتكلم في سورة الأحزاب كلام رائع. يقول الله سبحانه وتعالى في بداية المعركة: ولما رأى المؤمنون الأحزاب. الأحزاب بدأها سلام ابن الحقيق يهودي قدر، بدأ بجمع القوى الكافرة لحرب 3000 مسلم، اللي هم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. كم عددنا في الشام؟ الحمد لله ربما 700,000، ما بين مجاهدين وما بين رجال يقدرون على حمل السلاح وإلى آخر. 3000 بدأ سلام ابن الحقيق اليهودي ومن معه جولة لحشد أكبر جيش وتحالف لحصار وقتال المسلمين. أين؟ في المدينة. هذا ما يذكرك بعمر بما يحصل الآن، يذكرك ما يحصل الآن. بالفعل ذهب إلى غطفان، قبيلة ضخمة، وافقت. ذهب إلى قريش، تقدم أبو سفيان بجيش. ذهب إلى عشائر الموالي وهو أتى بجيش جرار آلاف مؤلفة. لما تقدموا باتجاه المدينة جاء سلمان الفارسي حفر خندق يحيط بالمدينة، صار المسلمون خلف الخندق والكفار وراء الخندق. طيب هنا الخندق في الظهر النساء والأطفال، وراء النساء والأطفال من؟ يهود بني قريظة. ليش اليهود وراء؟ لماذا الصحابة تركوا اليهود وراء؟ لأن كان بينهم ماذا؟ عهد. إذن الكفار الحملة من الأمام، وفي الخلف يهود بني قريظة، اليمين واليسار جبال. إذن العدو أين هو؟ في المقدمة. جعلوا خندق وبدأت المعركة، من وراء الخندق قتال. ذهب سلام بن الحقيق إلى من؟ اللي في الخلف، من هم؟ اليهود. قال محمد انتهى، انقض العهد الآن. ونقض اليهود العهد، أصبحت القضية صعبة على المسلمين. النساء والأطفال في الخلف واليهود خلفهم. جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل من؟ أرسل أحد الصحابة وقال اذهب إلى بني قريظة، تأكد هل نقضوا العهد أم لا. إذا نقضوا لا تأتي وتخبرني أمام الناس أن اليهود نقضوا. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ حتى لا يرجف. ما في شيء اسمه سبق إعلامي. هنالك مصلحة المسلمين. ذهب الرجل للخلف للتأكد، وجد أن اليهود لما ذهب إليهم قال ما صنيعكم؟ قالوا محمد كذا وكذا وكذا، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وضربوه بالحجارة. إذن أصبح المسلمين محاصرين من طرفين، من الأمام ومن الخلف. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق ويضرب بالحجر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أبشروا فإن الله سيفتح لنا كسرى وقيصر. وهم محاصرين، ومن الخلف عدو، والأمام عدو، والجو بارد، برودة شديدة، حشود، برودة وحشود. المنافقون ماذا قالوا؟ محمد يعدنا بالفرس وكسرى وقيصر، وأحدنا يخاف يذهب 100 متر يقضي حاجته. البعض اليوم لما نبشر ونقول للناس اثبتوا يقول هذا كيف يثبتون الناس؟ وين؟ ما في. النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت الناس، لأن هنالك معية من الله سبحانه وتعالى، لأن هناك إيمان بجنود رب العالمين. أنا حينما أقول أبشروا فإن الله سينصرنا، ما عندي طائرات، لا، عندي ثقة بأن جنود الله لن تتخلف إذا صدقنا مع الله سبحانه. هنا المنافقون قالوا محمد يبشرنا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم جوع شديد، حصار، جوع، خوف، برد، نقض عهد. تأملت شدة الحال؟ النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا بأبيه وأمي، اسمع القصة اللطيفة الجميلة. كان يضع على ظهره وشاح يغطي جسمه، وهو يحفر انكشف بطن النبي صلى الله عليه وسلم. كان جابر ابن عبد الله رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لما انكشف بطن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جابر حجرين على بطن النبي صلى الله عليه وسلم. ليش الحجارة؟ من أجل ربط المعدة. حجارة على البطن حتى تضغط على المعدة حتى يخف ألم الجوع. من هو هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا العظيم. محمد عليه الصلاة والسلام رسولنا قدوتنا. لا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. جابر نظر إلى بطن الحبيب صلى الله عليه وسلم جائع، رمى الفأس وذهب إلى زوجته، قال يا أم عبد الله رأيت بطن النبي صلى الله عليه وسلم ملتصقا بظهره وعظامه ظاهرة، هل عندك طعام؟ قالت ما عندي إلا داجن، دجاجة نأكل بيضها، سأذبحها النبي صلى الله عليه وسلم. يا جابر اذهب ادعو النبي صلى الله عليه وسلم نطعمه، وادعو معه أربعة من الرجال، ولا تدعو، تقول أم عبد الله زوجة جابر، لا تدعو معه أناسا كثر فطعامنا لا يكفي. ذهب جابر همس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إني أدعوك على وليمة، أدعو أربعة من الرجال، أدعو أبا بكر وعمر وفلان وفلان. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال يا أهل الخندق، كان هناك أكثر من 80 رجل يحفر، يا أهل الخندق إن جابر يدعوكم على وليمة فأجيبوا دعوة أخيكم. كم واحد؟ 80. والوليمة دجاجة. جاء الناس، دخل جابر على زوجته وأخبرها القصة، قالت فضحتنا، ماذا نطعم هؤلاء؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على جابر وقال إذا صنعت الطعام فلا تعجن عجينك حتى أكون أنا من يعجنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبصق بأبي وأمي على الطعام وقال اعجنوا عجينكم وقدموه، فكانوا يقدمون الطعام. يقول جابر فكانوا يدخلون 10 يأكلون، فأكل 80 رجلا وما تغير الإناء وما نقص. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وصحابته هم عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه على الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفر يشيد لنا مجدا قد أضعناهم. اشتد الأمر على الصحابة والحصار والخوف والبرد. يقول حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس عنده من رجل منكم، يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة من رجل منكم يذهب إلى القوم فيأتيني بخبرهم، يعني يذهب يتسلل، برد شديد وحصار وجوع، وهو رفيقي في الجنة فلم يقم أحد. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم أحد، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين حذيفة؟ يقول حذيفة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم يكن لي بد، ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت أنا يا رسول الله. يقول وكنت أخوف القوم، مهمة صعبة، قال اذهب وأخبرني ماذا صنع القوم ولا تذعرهم، لا تسوي شيء. يقول ثم وضع يده على رأسي وقال اللهم اجعل بين يديه سدا ومن خلفي سدا واحفظهم بين يديه ومن خلفي عن يميني وعن شمالي. يقول ذهبت دخلت فإذا البرد شديد قد حل بهم، وإذا الخلافات دبت، وإذا نعيم بن مسعود رضي الله عنه قد انشق من معسكرهم وبدأ يصنع المشاكل بينهم. يقول فكان أبو سفيان قد جمع قريش وقال ليسأل كل منكم صاحبه، يعني كل واحد يسأل عن يمينه وعن يساره لأنه الليل شديد. يقول حذيفة فبدرت لليمين قلت من أنت واليساري من أنت حتى ما يشعروا بي. يقول فإذا أبو سفيان يخطب في القوم يقول يا قوم الأمر قد اشتد علينا ونحن في حال يرثى لها، انظروا أمركم وإني أرى أن ترجعوا وأرى أن محمد قادر على الصمود وأخشى أن يلتفوا علينا. هذا الرعب دخل قلوبهم. أصبح الصباح فإذا بالمؤازرة تأتي. قبل الفجر جاء الصبا. من الصبا؟ قائد من جيوش المسلمين؟ لا، الصبا جندي من جنود الله، هو الريح. نصرت بالصبا كما جاء عند الإمام البخاري وحديث أبي هريرة. جاءت الصبا فاقتلعت خيامهم واقتلعت مدافئهم وطيرت سلاحهم وشردت خيولهم وجمالهم، ما بقي شيء. قام الفجر لا يوجد شيء، البرد شديد ما أحد يتحمل، فقالوا الفرار الفرار، ففر القوم. انتهى الأحزاب، بقي يهود قريضة في الخلف. التف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأجرى فيهم مقتله، وانتصر من؟ المسلمون في معركة الأحزاب. لذلك قال الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اليوم أحزاب تواجهنا في الشام، في بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. فجأة يأتي جند من جنود الله ويطرد الروس الإيرانيين بقوة رب العالمين سبحانه وتعالى. عبد الله، الساحة الشامية أكثر من مرة تمر بهذه الحالة وبعد ذلك يحقق المجاهدين الانتصار. صحيح، لذلك نحن متفائلون. اقرأ قول الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لن تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. النتيجة انتصر المسلمين. بعد ذلك يقول الله آية عظيمة قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. الذي يريد أن يفر إيش ينفع الفرار؟ 10,000 طفل في أوروبا فقدوا، المئات في البحر غرقوا، ما ينفع الفرار. والله لن يصيبك صاروخ ولا قذيفة ولا شظية إلا كتبت عليك قبل أن تولد 40,000 سنة. لن تموت نفس حتى تستكمل 4 رزقها وأجلها، وشقي أم سعيد وذكر أم أنثى. كل شيء قدر، كل شيء كتب. قد تفر من مكانك الذي أنت فيه وتذهب إلى الموت. قل لي ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت وقت ولن تمتعوا إلا قليلا. من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. فقصة الأحزاب شبيهة بحالنا، وإنا ننتظر أن يأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا. فاصبروا يا أهل الشام إن الله معكم لا يضيعكم أعمالكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله. الدكتور عبد الله، الناس تطلب الدعاء في نهاية هذه الحلقة ونحن أيضا بحاجة للدعاء. في نهاية هذه الحلقة وفي بيوتنا وفي مساجدنا لابد جميع مساجد الشام أن لا تتوقف عن القنوت. لابد أن يقنت الجميع. أنا أنادي جميع الجوامع والمساجد أقنتوا في جميع الصلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا نزلت بالنبي صلى الله عليه وسلم نازلة ك كان يقنت في الصلوات الخمس كما جاء في بعض السنن والآثار. وكذلك ادعوا في بيوتكم، ادعوا في قيام الليل، أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. إذن ندعو ويدعو معنا الإخوة الذين يشاهدوننا في مشارق الأرض ومغاربها، صلى الله أن يمدنا بجنود من عنده. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا وخطايانا، اللهم نستغفرك من ذنوب أسررناها ومن ذنوب أعلناها ومن ذنوب كانت في جدنا ومن ذنوب كانت في هزلنا ومن ذنوب كانت في خطأنا وعمدنا. اللهم ما هزمنا في معركة إلا بذنوبنا، وما نصرنا إلا بطاعتك، وما نصرنا إلا بطاعتك. اللهم إلهنا ومولانا ومولانا ومولانا، قد جاءنا الأعداء من كل مكان، قد جاءتنا دول بطواقمها وجيوشها وترساناتها، نصبوا القواعد في الجبال وأرسوا البوارج في البحار وطيروا الطائرات في السماء ورصدوا الراجمات وحرقوا الأرض. أرونا قوتهم ونحن عباد ضعفاء، أذلاء مستضعفون، ما لنا إلا الله فينصرنا، ما لنا غير الله فنرجوه. اللهم إن إيران بجيشها وروسيا بتراساناتها وأمريكا بحلفها تكالبوا علينا، فمن إله غير الله، من إله غير الله فندعوه، من إله غير الله فنستنصره، من إله غير الله فنرجوه، من إله غير الله فنستشفيه. إلهنا، ترى نساءنا يشردن من بيت إلى بيت، ترى العربات ينقلن أمتعة البيوت في شدة الليل، ترى الأطفال في الأشجار يبيتون، ترى الخيم لا تؤوي من برد فتحرق على ساكنيها، ترى الناس ضاقت بهم الحال، مستنا البأساء والضراء، وزلزل الناس وقالوا متى نصر الله، فيا من نصره قريب، إن لم تنصرنا فمن الذي ينصرنا؟ اللهم إن لم تنصرنا فمن الذي ينصرنا؟ إن لم تنصرنا فمن الذي ينصرنا؟ اللهم إن أنفاس بت، إن دماء بشار، إن عروق روحاني لا تجري ولا تخرج إلا بعلمك، إن شئت حبستها فأهلكتهم. اللهم طائراتهم دون قوتك، وقوتهم أضعف من قوتك يا رب. اللهم إن أمر أهل الشام بيدك، أعتذر إليك، خذلان الأمة، نعتذر إليك عدم قدرتنا إيواء العجائز، نعتذر إليك، هذه قوتنا التي نستطيع. ربنا إنك آتيت بشارا وبتن وروحاني ولرجاني ومن معهم زينة وأموالا وطائرات. يا الله فأضلوا عن سبيلك وحرقوا أرضك، أرعبوا الأطفال والنساء، يا رب من للنساء الرضع، من للنساء المرضعات، من للبهائم الراتعات، من للشيوخ الركع، أين يذهب يا رب؟ أين يذهب عبادك يا رب؟ يا رب إنك إذا قلت كن للشيء كان. يا رب إن تقل كن للروس فيقتتلون وينهزمون. يا رب يا حي يا قيوم، نسألك باسمك العظيم بكل عمل صالح عملناه أن ترينا خلال الأيام القادمة فتوحات عظيمة وانتصارات كبيرة. يا رب أرسل معنا ملائكة السماء وجنودك في السماء والأرض، ولله جنود السماوات والأرض. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على أهل السنة، وهواننا على أهل السنة، نشكو إليك خلافنا وفرقتنا. أنت رب المستضعفين. إلهي إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ينزل علينا سخطك أو تحل بنا عقوبتك. أنت رب العالمين. اللهم لا تجعل لهم دبابة إلا أحرقتها، ولا طائرة إلا أسقطتها، ولا بارجة إلا أغرقتها. اللهم اضرب بعضهم ببعض واقتل بعضهم ببعض. اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم أزل الغل من قلوب بعضنا على بعض والحقد من قلوب بعضنا على بعض. اللهم إنا نسامح عبادك فاجعل التسامح بينهم يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت أعلم بحالنا، أنت أعلم بحالنا، أنت أرحم بالمستضعفين منا، أنت أرحم بالنساء منا، أنت أرحم بالأطفال منا، أنت أرحم بالأسرى منا، أنت أرحم بالمحاصرين منا، أنت الرحمن الرحيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنت مجري السحاب، أنت سريع الحساب، أنت هازم الأحزاب، أنت مجري السحاب. اللهم هزم الأحزاب وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله كل خير. آمين وإياكم. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. صلاة الله. آمين وإياكم. جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام في الختام نسأل الله الفرج العاجل والقريب لأهلنا في سوريا، ونسأل الله أن يوحد صفوف المجاهدين. قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.